وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا مذنبا اذنب واساء وكلنا ذاك المذنب. يا مخطئا اخطأ وزل وكلنا ذلك المخطئ والزان. عودة الى الله خير الخطائين التوابون. يا ابن ادم يقول الحق تبارك وتعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. ما ارحم الله ما الطف الله ما احلم الله. نسأله برحمته التي وسعت كل شيء ان يتقبل منا اعمالنا وان يتوب علينا. من لنا الا انت يا ربنا ان لم تتوب علينا. يا عبادي انكم تغفرون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. فلنستغفر الله ولنعود الى الله. والله نحن بحاجة الى التوبة. ملتزمنا ومنحرفنا وضالنا احوج من الماء واحوج من الطعام واحوج من اللباس. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم 70 مرة وقيل 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم اعلموا ان المولود اذا ولد ماذا نعمل له؟ نؤذن في اذنه اليمنى. فاذا مات ماذا نعمل؟ نصلي عليه. فكأن الحياة ما بين الاذان والصلاة. ولا اله الا الله ما اقصر عن الحياة. اتقصر بالمعاصي؟ اتقصر بالشهوات والجري وراء الغرائز والندوات؟ ما قصرها بهذا الا تقي. ونسأل الله الا يكون بيننا تقي فاياكم وسوف. وانما عزنا الى الله. وانتبهوا من سوف فان سوف جندي من جنود ابليس. سوف اعمل سوف اعمل. اعماركم تمضي بسوف ربما لا تجتنون سوى عسى ولعلما. هم المسوف كالتعلق بالسماء. اعماركم تمضي عجالا انما انتم على سفر من الاسفار. كأنكم بالجنة وقد فتحت ابوابها وتقسمها اصحابها وغنت ألسن الامان قريبا من قبابها. بشرها دليلها وقال غدا ترين الصبح والجبال. فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم. وحي على روضاتها وخيامها. وحي على عيش بها ليس يسأم. ايا ساهيا في غمرة الجهل والهوى طريع الامان عن قليل ستندم. افق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة او حر نار تضرم. وتشهد اعضاء المسيء بما دنا كذا فعلى فيه المهيمن يخدم. اسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء ان يرحمنا. اللهم انا نحن عبادك الفقراء الى رحمتك. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم جازنا بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا. اللهم اجعلنا منصرفين منه وقد كتبت لنا ان نسكن رياض جنانك. اللهم لا تحرمنا نعيم الجنان. اللهم ويسر لنا الطرق اليك انك على كل شيء قدير. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة انك غفور رحيم وبالاجابة جدير. اللهم انا نسألك من فضلك الكريم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا له. واذا انصرف فمنصرفا مغفورا له. واذا مشى كنت معه بسمعك وبصرك. وانت الله لا اله الا انت. سبحان رب العزة سبحانك يا رب رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.